المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. المثال الثاني في تطهير الأبدان والثياب وغيرها من النجاسات، قال المستعين بالله: كل محل نجس يطرأ نجاسة عليه، ماء أو بدن أو ثوب أو آنية أو أراض أو غيرها، فإنه يطهر بزوال النجاسة عنه بأن تزول عينها، ولا يشترط 3 غسلات ولا 7 ولا أقل ولا أكثر، إلا نجاسة الكلب وما ألحق به لورود الشرع به، فإنه لا بد فيه من 7 غسلات وإحداها بتراب. وهذا القول هو الذي تكثر الأدلة على صحته، فإن الشارع أمر بتطهير النجاسات على الأبدان والثياب وغيرها من غير اشتراط عدد معين، ولم يثبت في العدد حديث يحتج به. يؤيد هذا أن النجاسات أعيان، فما دامت العين باقية فحكمها باق، فإذا زالت عينها زال الحكم معها. ويؤيد هذا أن النجاسات إنما نجست لخبثها، فما دام الخبث باقية فالنجاسة باقية، فإذا زال الخبث زالت النجاسة. يؤيد هذا أن الماء الكثير المتغير بالنجاسة نجس، فإذا زال تغيره طهر، فعلم أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. يؤيد هذا أن النجاسة لو لم تزل بعد 7 الغسلات لم يطهر المحل حتى تزول، فعلم أن العدد غير معتبر وهو المطلوب. فقال المتوكل على الله: النجاسة قسمان، قسم حكمه كما ذكرت، وهو النجاسة على الأرض وما اتصل بها من الحيطان والأحواض ونحوها، فيكفي غمرها بالماء بحيث تزول عين النجاسة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي، ولم يؤمر بتكرار فيه. وقسم يشترط فيه 7 غسلات مع زوال عين النجاسة، وذلك قياسا على نجاسة الكلب، فإن الشارع أمر فيه 7 وتراب، فنقيس عليه كل نجاسة على غير الأرض من جهة العدد لا من جهة التراب. يؤيد هذا الحديث الذي ذكره فقهاؤنا رحمهم الله، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أمرنا بغسل الأنجاس 7، وهذا نص صريح في المسألة. وإذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا أو نحوهما، فإنه ينصرف ذلك إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه، لأنه هو المشرع الذي يطاع أمره ويجتنب نهيه. واتضح بهذا أن النجاسات كلها إذا لم تكن على الأرض لا بد فيها من 7 غسلات مع زوالها وهو المطلوب. فقال المستعين بالله: هذه الأدلة التي استدللت بها على هذا التفريق لا تدل على المطلوب، أما حديث ابن عمر فما أصرحه من حديث لو كان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه حديث ساقط لا يسوغ الاحتجاج به. وأما قياس سائر النجاسات على نجاسة الكلب فغير صحيح من وجهين: أحدهما أن الشارع فرق بين الأمرين، وأمر بغسل نجاسة الكلب 7 مع التراب، وأمر بغسل سائر النجاسات لإزالتها من دون اشتراط عدد. الوجه الثاني أن قياسكم هذا غير مضطرد، والقياس المنتقض لا يصلح الاحتجاج به، فإنكم لا تقولون باشتراط التراب في غير نجاسة الكلب والخنزير، فلو كان الإلحاق صحيحا لوجب الإلحاق في العدد والتراب. وأما احتجاجكم بحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب الذنوب على بول الأعرابي فهو من جملة حججنا، فإنه لم يأمر بتكرار غسلها وما سوى الأرض، والأرض كلها على حد سواء لا يفرق الشارع بين متماثلين. لو فرض أنه لم يرد سوى حديث أنس المذكور، فكيف وبقية النصوص الدالة على إزالة النجاسة ليس فيها شيء يأمر بالعدد؟ فقال المتوكل على الله: من لوازم قولكم هذا أن الاستحالة تطهر ولو لم تغسل النجاسة. فقال المستعين بالله: نقول بهذا اللازم، وأن العين إذا كانت خبيثة نجسة ثم استحالت فصارت طيبة وزال عنها الخبث فإنها تطهر، وهذا متفق عليه في مسائل مختلف فيه في أخرى. فالماء إذا استحال من تغيره بالنجاسة إلى زوال التغير طهر قولا واحدا إذا كان كثيرا، والعلقة إذا صارت حيوانا طهرت قولا واحدا، والخمرة إذا استحالت وزالت خمريتها وصارت خلا طهرت قولا واحدا، فكذلك بقية المسائل، كما إذا استحالت النجاسة بمخالطة ملح أو صابون أو غيرهما إن النجاسة في الحقيقة دائرة مع الخبث وجودا وعدما، فالشيء الخبيث نجس لخبثه، فإذا زال خبثه طهر لزوال علته. فهذه الأدلة كما ترى قوتها، فإن كان عندك شيء تجيب به عنها جوابا صحيحا فأت به لنرى مرتبته، والحق ضالة المحق. وإذا لم يكن عندك سوى ما ذكرت من الأدلة وهو كذلك، فإلزمك الانقياد إلى الحجة، والانقياد إلى الحجة الراجحة هو مطلوب الطرفين. فقال المتوكل على الله: قد رجعت إلى قولك وأحمد الله على ظهور البرهان وبيانه، كما أني أحمد الله أن وفقني للانقياد له. أخبرك أيها الأخ أني وإن كنت أرى في الوقت الماضي القول الذي نصرته أولا، فإني جازم بحول الله وقوته أنني مثاب على تقريره ونصرته، لأن هذا هو اعتقادي فيه سابقا. ومن كان معتقدا لقول ضعيف ثم تبين له بعد ذلك ضعفه، فإنه بمنزلة من كان يعمل على حكم ثم نسخ، فإنه مأجور على عمله السابق واللاحق. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وإنما الخشية على من أصر على التعصب على قول اتضح له ضعفه، ولكن لغرض من الأغراض أصر عليه. فنسأل الله العافية والسلامة والتوفيق لمعرفة الصواب واتباعه.